بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا على الذين يكفرون بالله جل وعلا، مع أنهم كانوا أمواتا ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم مرة ثانية ثم إلى ربهم يرجعون. وهذه الآية كما في قوله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقد تكلم العلماء بالمراد بالموتة الأولى، فهنا موتتان وحياتان. فالموتة الأولى قال بعض المفسرين: كنتم عدما ثم أحياكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم بقبض أرواحكم منها في هذه الحياة الدنيا ثم يحييكم بعد الموت. وقال بعض المفسرين: كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم أحياكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم بقبض أرواحكم في هذه الحياة ثم يحييكم بعد موتكم ثم إلى ربكم ترجعون. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالموت والحياة في هذه الآية أن ذلك كله في القبر، يحييكم ثم يميتكم. وقال بعض المفسرين: المراد أن الله جل وعلا أحياهم وأخذ عليهم الميثاق وهم في صلب آدم ثم أماتهم ثم أحياهم ببعثهم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتهم ثم يبعثهم. وهذان القولان ضعيفان، الذي يقول أن الموتتين والحياتين كلها في القبر ضعيف، وكذلك القول الذي يقول إن الحياة الأولى المراد بها حينما أحياهم الله وأخذ عليهم الميثاق، لأنه يترتب على ذلك أنه أحياهم ثلاث مرات. والذي عليه جمهور السلف وهو الثابت عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن كنتم أمواتا يعني ما قبل الدنيا، سواء قلنا أنهم كانوا في أصلاب آبائهم أو كانوا في أرحام أمهاتهم قبل نفخ الروح أو كانوا ترابا قبل ذلك، فتلك الحالة التي كانوا فيها هذه الحالة الأولى كانوا أمواتا ثم يحييهم بهذه الحياة الدنيا، الحياة التي فيها الآن التي نحن فيها هذه الحياة الأولى، ثم يميتهم بقبض أرواحهم بالموت حينما يخرجون من هذه الحياة الدنيا، ثم يحييهم في قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، لأن الميت إذا مات ترد إليه روحه ويعذب أو ينعم كما ثبت بذلك الأحاديث. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ينكر على أولئك الكفار: كيف تكفرون بالله وأنتم كنتم أمواتا لا حياة فيكم ثم أحياكم سبحانه وتعالى ومن عليكم بالحياة وأوجدكم ثم يميتكم ويقبض أرواحكم ثم يحييكم في الآخرة ثم إليه ترجعون، تردون إليه فينبئكم بأعمالكم. وهذه تفسرها الآية الأخرى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فالمراد بهاتين الموتتين وهاتين الحياتين هما ما أشرنا إليهما. وقد مر معنا قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن نعمة الخلق والإيجاد نعمة عظيمة يقتضي شكرها من العبد أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يفرده بالعبادة. فكذلك هذه الآية تضمنت وجوب عبودية من أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا، من أحيانا من الموت ثم يميتنا ثم يحيينا ثم إليه مرجعنا. وعلينا أن نصلح العمل الذي ينفعنا أو علينا أن نعمل العمل ونصلحه، ذلك العمل الذي ينفع بين يدي الله جل وعلا حينما نرجع إليه ونقف بين يديه حفاة عراة غرلا غير مختونين. فلا ينفع الإنسان إلا عمله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هؤلاء لا ينفعونه ولا يجدون عنه شيئا. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منهم مشغول بنفسه. ولهذا قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يمتن الله علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لعباده. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية مسألة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل. فلو وجدت طعاما أو نوعا من الطعام أو الفاكهة وأنت لا تعرفه من قبل، فالأصل فيه الحل، الأصل أنه حلال، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولا ننتقل عن الحل إلا بدليل. ولهذا الله جل وعلا يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرمات مفصلة موضحة مبينة، فالأصل في الأشياء هو الحل والإباحة. كذلك اللباس، وجدت لباسا تقول حلال أو حرام، نقول الأصل أنه حلال إلا إذا كان مما ورد الدليل بتحريمه كونه حرير مثلا، وإلا الأصل في الأشياء الحل والإباحة. إذن يمتن الله عز وجل على عباده بهذه الآية الكريمة ويقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله لنا جميعا، منه كله لنا حلال. وينبغي أن يفرق بين ما يتعلق بالأشياء، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأما الأصل في الدين فالأصل فيه المنع والحظر. فالأصل في الأشياء إذا وجدت الشيء فهو حلال، هذا هو الأصل، ومن قال أنه حرام يأتي بدليله فلك أن تفعله. كما أن الأصل فيما يتعلق في الدين المنع، فلا يجوز لأحد أن يعمل عملا في الدين إلا أن يعرف دليله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، والمراد بأمره يعني أمر الدين، وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يجوز الخلط بين المسألتين، الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، والأصل في العبادات هو المنع والحظر. ولهذا لما ينكر على بعض الناس بعض العبادات يأتي بعبادة ما شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قيل له هذا لا يجوز قال هذا ما الفرق بينه وبين الكهرباء، ما الفرق بينه وبين الطائرات، ما الفرق بينه وبين السيارات. نقول هذا ما فهم المسألة، السيارات والكهرباء والطيارات وما شابه ذلك هذه هي الأصل فيها الحل والإباحة، هذه ما هي عبادة، هذا ما هو بدين، هذا يدخل في هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل فيها الحل والإباحة. لكن التعبد العبادة الاتيان بعبادة يريد يتقرب بها إلى الله جل وعلا الأصل المنع والحظر، لا يقبل منه إلا أن يأتي بالدليل على ما يفعل لصحة الحديث وهو في الصحيحين الذي أشرنا إليه آنفا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الاستواء في القرآن ورد على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تأتي كلمة استوى متعدية بنفسها، يعني تأتي غير معدات بحرف، فهي بمعنى التمام والكمال. ومنه قوله جل وعلا عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، يعني تم خلقه وبلغ. هنا جاءت استوى غير معدات، لا بإلى ولا بعلى، فإذا جاءت كلمة استوى معدات بنفسها لم تعد بحرف فهي بمعنى التمام، كما قال الله جل وعلا عن موسى فلما بلغ واستوى، فلما بلغ أشده واستوى. والحال الثانية أن تأتي معدات بعلى، كما في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهنا جاءت معدات بعلى. فإذا جاءت معدات بعلى فلها أربعة معاني، بمعنى على وبمعنى استقر وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد، تأتي لي أربعة معاني، معنى على وارتفع واستقر وصعد. قال ابن القيم في نونيته في معاني معنى كلمة الاستواء قال فلهم عبارات عليها أربع، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك صعد الذي هو رابع، إلى آخر كلامه رحمه الله. فذكر أن الاستواء يأتي بمعنى يأتي لأربعة معاني، فيأتي بمعنى علا واستقر، وهو معنى الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع وعلى واستقر على العرش سبحانه وتعالى. واستوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يخطر في ذهن الإنسان التشبيه، أو أنه يستوي كما يستوي الإنسان على البعير أو على السيارة أو الكرسي. لا، الله قال جل وعلا ليس كمثله شيء، قطع المماثلة والمشابهة، ولا يمكن أن يبلغ عقل الإنسان إلى هذا. فيجب عليه أن يتأدب مع الله وأن يعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكنه كما أخبر عن نفسه أنه استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله لا يشبه استواء المخلوقين، وهو في هذا الاستواء ليس بحاجة إلى العرش، بل هو الذي يحمل العرش ويحفظ العرش، وكل شيء محتاج إليه جل وعلا، وهو ليس بحاجة إلى شيء جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن يفسر الاستواء بالاستيلاء، لأن هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا يخاطب عباده أهل اللغة العربية الذين يعقلون اللغة العربية بلسان عربي مبين، في 7 مواضع ويقول الرحمن على العرش استوى، ثم يأتي قائل ويقول بمعنى استولى؟ هذا له لوازم لو يعلم القائل ما بها لنفر من هذا القول، لأنه يلزم أن الله عز وجل خاطبنا في 7 مواضع وقال انتبهوا أنا سأقول استوى، لكن أنا ما أريد هذا، أنا أريد لغز أو شيء آخر وراء هذا، وهذا والله ما يليق ولا يجوز أن يظن بكلام الله، بل يريد الاستواء الحقيقي، ولكنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كاستواء المخلوق. لا تظن أنك إذا قلت الرحمن على العرش استوى أنك شبهت الله بخلقه أو مثلت الله بخلقه، بل استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من استوى أنها ترد بمعنى عمد وقصد وأقبل على الشيء، إذا عديت بإلى كما هنا فقال ثم استوى إلى السماء، أي قصد وعمد إلى خلقها. ثم استوى إلى السماء، ومعنى ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني عمد وقصد جل وعلا إلى السماء فسواهن، أي خلقهن. والأصل في التسوية هي الإصلاح والتقويم والتوطئة، والمعنى أنه هيأهن، هيأ السماوات 7 وخلقهن ودبرهن وقومهن في أحسن تقويم جل وعلا. ولهذا ينظر الإنسان إلى السماء ولا يرى إلا سماء مستوية لا شقوق فيها ولا صدوع ولا غير ذلك، وهذا يدل على تمام التسوية لهن ولخلقهن. ولهذا قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أمر بالنظر إلى السماء. ينظر كل إنسان إلى السماء الآن، هل ترى فيها فطور؟ هل ترى فيها شقوق؟ الجواب لا. وهذا هو معنى فسواهن، جعلهن مستويات في غاية الاستواء والإتقان والحسن والجمال، وزينها بالمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بمصابيح زينة وجمالا لها. إذن الله جل وعلا قصد إلى خلق السماء أو خلق السماوات وخلقهن وسوى خلقهن وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق، وعلمه قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والجهر، يعلم حديث النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولهذا إذا عقل المسلم وفهم معنى اسم العليم، اسم ربنا العليم، أقلع عن الذنوب، لأنه مهما يكون مختفيا في مكان، ومهما يكون بعيدا عن الأنظار، ومهما يكون في ظلمة، فإن الله جل وعلا يعلم به ويبصره، يراه ويسمعه. ولو يستشعر المسلم هذا ما فعل المعاصي، لأن المسلم الآن أمام الناس، أمام البشر، ما يفعل المعصية أمام الناس لأنهم يرونه. طيب، الذي يراك جل وعلا في كل حال، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيجب عليك أن تحسن العمل وأن تحذر من معصيته، فإنك لا تخفى عليه. والله جل وعلا في هذه الآية يقول ثم استوى إلى السماء، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. تنازع العلماء أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ هل خلق الله الأراضين أولا أم السماوات؟ فظاهر هذه الآية يدل على أن الأراضين خلقت أولا، لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، ثم قصد وعمد إلى خلق السماوات والأرض، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فهذا ظاهر أنه خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا. لكن في سورة الغاشية يقول جل وعلا في سورة النازعات، يقول جل وعلا أأمنتم من في السماء، نعم، يقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماء وما جعل فيها ثم ذكر دحي الأرض بعدها. فربما يظن ظن أن بين الآيتين تعارض، والصواب أنه لا تعارض بين الآيتين، فإن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا، ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها، فسر ما هو الدحي، قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، فالله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وأخرج منها منافعها وأخرج منها المرعى والنبات وأرسى فيها الجبال، فلا تعارض بين الآيتين. قال ابن كثير مستدلا أو قبل ذلك، هذا هو قول ابن عباس، ثبت عن ابن عباس كما في البخاري وغيره أنه أجاب بهذا الجواب، أن الله خلق الأرض أولا ثم السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا، فلا تعارض بين هذه الآيات. وابن كثير رحمه الله قال مؤيدا لهذا في لهذا القول، قال باستدلال عقلي، قال لأن الأصل أن البناء يبنى أساسه وأسفله ثم أعلاه بعد ذلك، فكذلك الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال، إذ الأظهر أن يقال إنها ظرف زمان تقدر بمعنى حين أو وقت، وهناك شيء مقدر في الكلام وتقديره، واذكر حين قال ربك أو واذكر وقت قال ربك أو واذكر زمن قال ربك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة كما قال ابن كثير، قال الخليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، إذن خليفة يعني خلفاء يخلف بعضهم بعضا، إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل فيها مخلوق، وهذا المخلوق يخلف بعضه بعضا، يموت أناس ويخلفهم ذريتهم من بعدهم. قال ابن كثير قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف. فالمراد إني جائل الخليفة يعني اسم جنس مخلوق يقوم بخلافة الأرض. وقال بعضهم خليفة هنا المراد به أنه يقوم بالحكم بين العباد في الأرض، يقوم بالحكم بحكم الله في الأرض، فهو خليفة لأنه يقوم بأوامر الله ويحكم فيها بالعباد. و قيل خليفة أنهم يخلفون من سبقهم، فقد سبقتهم الجن وكانوا في الأرض، ثم جاء الله أو قال الله سيأتي بخليفة تقوم بخلافة الجن وتقوم بعمارة الأرض. ولا شك أن الجن خلقوا قبل الإنس، ولهذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه مراد بها الترتيب الزماني ولا شك. فالجن قبل الإنس، وجدوا على الأرض قبل الإنس. والدليل أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم كما سيأتي، فأبى إبليس أن يسجد. وإبليس أخبر الله عنه في سورة الكهف أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن لما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا، وكان معهم إبليس الذي هو من الجن، أمر أن يسجد لآدم بعد خلقه مباشرة، فدل أنه كان قبل ذلك. فالجن قبل الإنس ولا شك. ولكن القول الذي الأخبار الإسرائيلية التي قال أنهم كانوا في الأرض وأنهم كان أتتهم رسل وأنهم طغوا وتجبروا وأفسدوا، وأن الله أرسل إليهم الملائكة يقاتلونهم بقيادة إبليس، وأنهم طردوهم في البحار وما شابه ذلك، هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا نستطيع الجزم بصحتها ولا الجزم بعدم صحتها، لأن أخبار بني إسرائيل لا تخرج عن أقسام ثلاثة. أخبار بني إسرائيل الواردة إما أن يكون في شرعنا ما يصدقها فهذه يجب قبولها والعمل بها، لأن شرعنا دل عليها، دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة. وإما أن تكون أخبار بني إسرائيل مما يشهد شرعنا بكذبه وبطلانه، فهذا يجب أن يكذب ولا كرامة. وإما أن يكون ليس في شريعتنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا تجوز حكايته. والدليل على هذا ما حكاه الله عز وجل في سورة الكهف، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، حكى هذين القولين ثم قال رجما بالغيب، أبطل هذين القولين وبين أن هذا القول رجم بالغيب ظن، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم، أنا من القليل الذي يعلم عدة أصحاب الكهف، سبعة وثامنهم كلبهم، يعني قال ما يعلمهم إلا قليل. إذن الله عز وجل حكى أخبار بني إسرائيل، لكن إن كان حقا فهذا يجب قبوله، وإن كان باطلا يجب رده، كما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يجب رده وتكذيبه، كقولهم إن الله لما خلق الخلق تعب واستراح يوم السبت، كذبه الله قال وما مسنا من لغوب، لكن أيضا جاء ما يصدق، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نجد في يعني نجد فيما نجد عندنا أن الله يمسك السماوات على إصبع يوم القيامة، يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فتلا هذه الآية تصديقا وما قدر الله حق قدره. لكن الشأن كل الشأن في الأخبار الإسرائيلية التي لا زمام لها ولا عنان ولا خطام. ولهذا المفسرون أيضا من حيث إرادة الإسرائيليات أقسام ثلاثة، فمنهم المكثر الذي أتى بكل ما هب ودب، ومن هؤلاء الثعلبي في تفسيره، ومن المكثرين أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره، ومنهم من أعرض عنها بالكلية فلم يورد خبرا إسرائيليا واحدا، ومن هؤلاء محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وكذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فأعرض عن الإسرائيلية بالكلية. وهناك من توسط، وأحسن من تكلم في الإسرائيليات وأحسن منهجا هو ابن كثير رحمه الله، فإنه أعرض عن الكثير الكثير من أخبار بني إسرائيل، وما أورده قام بنقده في الغالب وتعقبه، إما تعقبه من حيث المتن أو من حيث الإسناد، من حيث النكارة وما شابه ذلك، وإن كان قد فاته شيء، ولكن هذا لا ينقص من قدر كتابه العظيم. ولهذا حكاية أخبار بني إسرائيل يجوز حكايتها على ضوء ما أشرنا في سورة الكهف، فهذا دليل على حكايتها، لأن الله قد حكاها في كتابه فأبطل الباطل وأثبت الصحيح. فهناك أخبار يقولون إن الجن كانوا على الأرض وأنهم طغوا وتجبروا وأن الملائكة قاتلتهم وألجأتهم إلى البحار وما شابه ذلك، فهذا من أخبار بني إسرائيل التي لا ندري صحيحة أم لا. والمراد بأن الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة، قال بعض أهل العلم كل هذا حق، فالله جعل ابن آدم خليفة يخلف الله في خلقه فيحكم بينهم بالشريعة التي ينزلها عليهم، وأيضا جعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، يموت هؤلاء ويخلفهم ذريتهم من بعدهم ويقومون بعمارة الأرض، وأيضا يخلفون من سبقهم من الجن. ولكن قوله أتجعل فيها من يفسد فيها، يرشح والله أعلم القول بأنهم خلفوا غيرهم، أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه كما ذكر المفسرون علم الملائكة ذلك من كان قبلهم على قول. إذن الله جل وعلا يقول وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال، وهذا دليل على أن الله تكلم بالقرآن وأن الله يتكلم حقيقة ويقول ويتكلم، ولهذا قال وإذ قال ربك قولا، القول المعروف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل، قال الحسن إني فاعل، والجعل هو الخلق، جعل هو مصير في الأرض خليفة وهو آدم وذريته. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا الاستفهام ليس استفهام إنكار على الله، فحاشا وكلا، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن قال العلماء هذا سؤال استفهام واستعلام واستخبار، يسألون الله يستعلمون يريد يتأكدون، ليس على سبيل الاعتراض على الله جل وعلا، فهم يسألون الله. لكن كيف علموا أن بني آدم أو أن هذا الخليفة يفسد في الأرض؟ قال بعض العلماء علموا هذا قياسا على الجن قبلهم، فكانوا أفسدوا في الأرض، فقالوا تريد أن تجعل خليفة مثل الخليفة الذي قبله أيضا يفسد؟ وقال بعضهم بل علموا هذا بإعلام الله لهم، فالله أعلمهم، ولكن القرآن يأتي بالكلام وربما حذف ما يكون معلوما أو ظاهرا، وكل هذا من بلاغته وإعجازه. فالحاصل أنهم قد علموا إما بتعليم الله لهم أو بقياسهم على من سبق، لكن علمهم صحيح، لأن الله جل وعلا ما أنكر أنهم لا يفسدون في الأرض ولا يسفكون الدماء. لكن بين أن حكمة وجودهم أو ما في وجودهم من الحكم أعظم مما يحصل منهم من الفساد، فيحصل منهم السفك، سفك الدماء والمعاصي، لكن يحصل بوجودهم وخلقهم حكم عظيمة، منها إمارة الأرض، منها اتباع الرسل، منها الإيمان، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، والإفساد في الأرض المراد به العمل فيها بالمعاصي، حيثما جاء ذكر الفساد في الأرض في القرآن فالمراد به العمل بمعصية الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. السفك هو الصب والسيلان، والمراد به يسفك الدماء يعني يقتل بعضهم بعضا، فيسفك بعضهم دم بعض. ولا شك أن القتل عظيم وأنه من أعظم الذنوب، ولهذا قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سفك الدماء من أعظم الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، ولكن مع ذلك يحصل من المنافع والحكم والغايات الحميدة من وجود هذا الخليفة أضعاف ما يحصل من المفاسد. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نقوم بتسبيحك. والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم، هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم لله جل وعلا. فحينما يقول المسلم سبحان الله أي أنزه الله، أنزه ربي عن كل نقص وعيب معظما له، إذن الملائكة يسبحون الله ونحن نسبح بحمدك. والباء هنا للمصاحبة أي نسبح تسبيحا مصحوبا بحمدك، ولهذا التسبيح والتحميد من أفضل الأعمال، وأن يجمع بينهما المسلم. ولو زاد أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهو خير عظيم، لأن هذه الكلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع. فالحاصل أن لنا بالملائكة أسوة حسنة، فعلى المسلم أن يكثر من التسبيح والتحميد لأنه ينزه ربه ويثني عليه ويحمده. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نقوم بهذا والثناء عليك، لأنك تستحق التنزيه وتستحق الثناء ولا تستحق أن تعصى. فقال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم في خلقي لهذا الخليفة لآدم وذريته ما لا تعلمون من الحكم. أنتم علمتم سفك الدماء والإفساد في الأرض، ولكني أعلم قدرا زائدا على ذلك لا تعلمونه، وهو ما في ذلك من الحكم، ومنها أيضا اختبار وابتلاء العباد، منها حتى يتبين المطيع من العاصي، تعمر الأرض. من أجل ذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، حكم عظيمة. قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من شأن هذا الخليفة ما لا تعلمون. ومن العلماء من قال أعلم ما لا تعلمون، المراد أنه علم أن إبليس وقع في نفسه أنه إن خلق الله خلقا أنه سيعصي ولا يستجيب له، ولكن هذا بعيد، لأن ظاهر الأصل في الآيات يا أخوان، الأصل في دلالة القرآن حملها على العموم، فيحمل على عمومه. فالأصل أعلم ما لا تعلمون، محيط بكل شيء، كل علم، ويدخل في هذا إن كان قد وقع. ثم قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، قبل ذلك في الآية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التقديس الأصل فيه التطهير والتعظيم، ونقدس لك يعني نطهرك ونعظمك عن كل دنس وعن كل نقص. ولهذا قال ابن جرير الطبري ومعنى نقدس لك أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضافه إليك أهل الكفر بك. ثم قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم أي الله ربنا جل وعلا، وعلم آدم الأسماء كلها. وآدم هو أبو البشر، وقيل له آدم، قالوا لأنه خلق من أديم الأرض، خلق من أديم الأرض من ظهرها ووجهها، بل قيل له آدم لأن لونه يميل إلى السمرة من الأدمة. وإذ قال وعلم آدم الأسماء كلها، تنازع العلماء في هذه الأسماء، أسماء ماذا؟ فقال بعضهم أسماء كل شيء، وهذا هو الحق، لأن هذا ظاهر القرآن ويقتضيه التأكيد. وعلم آدم الأسماء كلها، وكل من ألفاظ العموم. وقال بعضهم علمه أسماء ما يعقل، وهم الإنس والملائكة. قال بدليل قوله بعد ذلك ثم عرضهم، والصواب أن الله علم آدم أسماء كل شيء كما هو ظاهر القرآن والسنة. قال الله جل وعلا هنا وعلم آدم الأسماء كلها، فما تستطيع تستثني اسما من الأسماء. وفي حديث الشفاعة أن الناس يطول بهم المقام، فيقول بعضهم لبعض هيا بنا إلى آدم نكلمه ليشفع لنا عند ربه ليقضي بيننا، فيأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك الأسماء كلها، هذا هو محل الشاهد، وعلمك الأسماء كلها. إذن الأسماء كلها علمها، وما الذي يمنع من هذا؟ ولهذا قال ابن عباس علمه اسم الشجرة والجبل والفأس والبحر، بل علمه أسماء الملائكة أيضا، أسماء كل شيء، والله على كل شيء قدير. وفي هذا تفضيل لآدم، وإنما فضل الله آدم على الملائكة بالعلم، وهذا دليل على أن العلم الشرعي هو الفضل حقيقة، وهو أفضل ما تفنى فيه الأعمار تعلما وتأليما، لأن الله فضل آدم على الملائكة بالعلم، فعلمه أسماء كل شيء. ولهذا يقول ابن عباس قال علم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. وجاء في رواية أخرى أيضا عن ابن عباس من رواية الضحاك قال علمه هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وجاء في لفظ آخر علمه اسم الصحفة والقدر، وعلمه وجاء في رواية أيضا عن مجاهد علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء، وقيل علمه أسماء النجوم وقيل أسماء الملائكة، وهذا كله حق. وهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، يعني كل يذكر نوعا من الأنواع التي تشملها الآية، والآية مجموع ما ورد. فالحاصل أنه لا نعدل عن ظاهر القرآن بأن الله علمه أسماء كل شيء، والله على كل شيء قدير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم أي عرض المسميات، هذا قول، عرض المسميات، علمه الأسماء ثم عرض المسميات، فقيل له هذا جبل وهذا كذا وهذا كذا، وهذا قول كثير من المفسرين. وقال بعضهم ثم عرضهم أي عرض الأسماء، عرض الأسماء فقط، فعرض الأسماء على الملائكة. والصواب الأول أنه عرض عليهم المسميات، عرض الجبل، عرض الفرس، وعرض كذا أمامهم. والدليل أنه قال بعد ذلك أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء إشارة إلى شيء موجود، وربنا على كل شيء قدير. فالله علم آدم الأسماء كلها ثم عرض هذه المسميات، وعلم آدم الملائكة هذا جبل وهذا كذا وهذا كذا، وجعله الله عز وجل يحيط بها علما. وقال ابن كثير ثم عرضهم كما سبقت الإشارة، قال المراد علمه أسماء الملائكة وبني آدم فقط، قال لأن قوله ثم عرضهم هذا لا يكون إلا للعاقل، لو أراد غير العاقل لقال ثم عرضها، ولكن لا يمنع أن يؤتى بما يدل على العاقل وغير العاقل ويغلب العاقل على غيره، كما قال جل وعلا فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، وأتى بمن التي من التي تدل على العاقل، من تدل على العاقل، ولكن ذكره من باب التغليف. فالحاصل أنه لا مانع أن يكون الله عز وجل عرض الملائكة وغير الملائكة، العقلاء وغير العقلاء، كل المخلوقات. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن آدم لا مصلحة في خلقه، لا مصلحة في خلق هذا الخليقة، وأن المفسدة الحاصلة أعظم. فهذا أول المصالح، آدم علم الأسماء كلها، وأنتم الملائكة لا تعرفون هذه الأسماء. وقال بعض المفسرين إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا أعلم منكم، وهذا ذكر بعض المفسرين، قال إن الملائكة قالوا لن يخلق الله خلقا أعلم منا، لأنهم عباد مكرمون لا يصل الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا أعلم منكم، وليس هناك خلق يكون أعلم منكم. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا من أدب الملائكة، سبحانك ننزهك ونبرئك عن كل نقص وعيب، معظمين لك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رد العلم إلى عالمه جل وعلا، وهذا هو الواجب، أن يرد الإنسان إذا كان ممن أعطاه الله علما أن يرد العلم إلى الله، فما عندك من علم فهو من الله. ولهذا قال العلماء الله أعلم نصف العلم، فقال الشافعي رحمه الله إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، لأنه لا بد يكون هناك علم لا يعلمه. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسأل أو يقع بعض الحوادث في زمنه صلى الله عليه وسلم فينتظر حتى ينزل عليه الوحي، وقد ينزل عليه في الحال، وقد يمكث مدة لم ينزل عليه الوحي ولا يقول بغير علم. لهذا بعض الناس يتعجل الآن ويفرح أنه يجد أحد يستفتي ويسمع أحد يسأل، يسابق إلى إفتائه وإلى لا ما يتعجل. ثم أيضا إذا لم تكن من أهل العلم أو تعلم المسألة علما يقينيا بالتفصيل والفهم والدراية لا تتكلم ولا تفتي بغير علم. والله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما كلفك الله عز وجل بالفتوى، الفتوى لها أهل ولها من ينتصب لها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا من أدب الملائكة، أسندوا العلم إلى الله ثم وصفوه بأنه العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء كما قدمنا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس في النفوس، ماذا يوسوس في نفسك الله يعلمه وأنت ما تكلمت به إلى الآن، حديث نفس، وهو الحكيم مع ذلك، الحكيم في أفعاله وفي أقواله وفي أقداره، الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. فما أحسن العلم مع الحكمة. ولهذا صفة أسماء الله إذا ذكر الاسم وضم إليه اسم آخر ازدادت حسنا إلى حسن وجمالا إلى جمال وكمالا إلى كمال، فهو عليم قد أحاط بكل شيء علما، وحكيم يضع كل شيء موضعه، حكيم فيما يقدر، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، فهي في غاية الحكمة. ثم قال جل وعلا نعم، والواجب في باب أسماء الله وصفاته أيها الإخوة أن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ونسميه كذلك بما وصف أو سمى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حد قول الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نفيا بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، ونحذر من التأويل والتحريف، لأن الله أعلم بنفسه جل وعلا من خلقه. والله أثنى على هذا القرآن بأنه قرآن عربي غير ذي عوج، وأنه تبيانا لكل شيء، وهو في غاية الفصاحة، فلا شك أن ظواهر النصوص مرادة، ومن أراد أن يصرف النص عن ظاهره فليأتي بدليله، إذا قام دليل صحيح صريح في صرف اللفظ عن ظاهره يصار إليه، وإلا الأصل وهو الأعم الأغلب بقاء النصوص على ظاهرها، وبهذا ينجو الإنسان ويسلم. قال ثم قال جل وعلا وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال يا آدم أنبئهم أخبرهم بأسمائهم، بأسمائهم هم وأسماء غيرهم، الأسماء التي عرضها عليهم، ومنها أسماء الملائكة. فلما أنبأهم بأسمائهم، الكلام في اختصار، وهذا من إعجاز القرآن، ما قال فأنبأهم فلما أنبأهم، قال أنبئهم بأسمائهم ثم قال فلما أنبأهم، وهو متضمن ولا بد أنه قد حصل منه أن أنبأهم وأخبرهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال لملائكة ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض. والغيب مر معنا هو كل ما غاب عن العباد من أمر الآخرة وأمر المعاد، أو كل ما غاب عن أن يدرك بالحواس الخمس، فهو من علم الغيب، ومن ذلك علم الغيب المطلق، فالله علام الغيوب جل وعلا. والغيب قسمان، غيب مطلق وغيب نسبي، والله علام الغيوب كلها جل وعلا. ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تبدون ما تظهرون، وما تكتمون ما تسرونه. وهذا في حق جميع الخلق. وقال بعض المفسرين أعلم ما تبدون وهو قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما تكتمون هو قولكم في أنفسكم لن يخلق الله خلقا هم أعلم منا. وقال بهذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إمام المفسرين. والأظهر والله أعلم حمل الآية على عمومها، والله يعلم ما يبدون وما يكتمون، منه ما ذكروه وأبدوه من القول وما أخفوه إن كانوا أخفوا شيئا، وكذلك جميع أموره، كل ما تبديه الملائكة وكل ما تكتمه وتخفيه وتسر به فالله عليم به، قد أحاط به علما سبحانه وتعالى. وهذا أولى، لأن هذا هو الذي يناسب ظاهر يعني حمل القرآن على ظاهره، لأن القاعدة التفسيرية تقول الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها وحمل اللفظ على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا كما قلنا، والتقدير واذكر وقت أو حين قلنا للملائكة اسجدوا، القائل هو الله وحده لا شريك له، وهو فرد صمد، ولكنه العظيم، والعظيم يعبر بنون العظمة. وإذ قلنا نون العظمة لأنه العظيم سبحانه وتعالى، ولهذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الأصل في السجود هو التذلل والخضوع بوضع الوجه على الأرض، هذا هو الأصل في السجود، التذلل والخضوع بوضع الجبه الوجه أو الجبهة والأنف على الأرض، هذا هو الأصل في السجود. وهو كذلك هنا أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقيل إن السجود هو الركوع أو مجرد الخضوع، هنا أمروا بأن يخضعوا له، أمرت الملائكة بأن تخضع له، وليس المراد أنهم سجدوا، السجود المعروف، والصواب الأول أنهم أمروا بالسجود المعروف، السجود الذي ينصرف إليه معنى الكلمة، لأن الأصل حمل كلام الله على معهود استعماله أو على أكثر استعماله ومعهوده، وهذا هو الأصل في السجود، أن المراد به السجود على الأعضاء السبعة. وهنا استشكل بعض أهل العلم كيف يأمر الله عز وجل الملائكة بأن تسجد لآدم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا لما قدم من الشام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال ما هذا يا معاذ، قال رأيتهم يسجدون لرهبانهم وأحبارهم وأنت أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهاه عن السجود، فلا يجوز السجود لغير الله. ما يجوز التقرب إلى أحد بالسجود ولا السجود له أبدا. ورد في السنة ما يدل على أنه لا يجوز السجود لأحد. الحديث الذي أشرنا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. ومن هنا استشكل بعض أهل العلم سجود الملائكة، فنقول: أولا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، أما إذا ورد في شرعنا خلافه فنحن مطالبون بما في شريعتنا، ولهذا شرعنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسجد أحد لأحد. ولهذا أيضا جاء سجود أبوي يوسف، ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، فقالوا: إن سجود الملائكة لآدم هنا سجود تكريم واحترام، وهو طاعة لله، ليس تقربا لآدم ولا عبادة لآدم، وإنما هو طاعة لله جل وعلا، لكن الغاية منه تكريم آدم ليظهر فضله عليهم. وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر المفسرين، أن سجودهم كان طاعة لله سبحانه وتعالى وتكريما لآدم واحتراما وبيانا لمكانه، ولكن مع ذلك لا يجوز أن يفعل هذا في شريعتنا، لا يجوز أن تسجد لأحد من باب الاحترام له. ولهذا معاذ لما أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحترام وصرح بهذا، قال: رأيتم يفعلون هذا مع رهبانهم، أنت أحق، قال: لا تفعل. والصواب أنه كما قدمنا السجود المعروف، وهو أن يضع جبهته وأنفه على الأرض وآدم بين يديهم. وقال بعض المفسرين: بل هم سجدوا لله وجعلوا آدم في قبلتهم، وهذا فيه نظر، أول يحتاج إلى دليل، ثم هذا ليس فيه من التشريف والتكريم لآدم ما في السجود له مباشرة، ولهذا نقول: بل سجدوا سجودا حقيقيا طاعة لله جل وعلا وتكريما واحتراما لآدم واستجابة لأمر الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس كما قال الطبري قال: إفعيل من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن. قال تعالى: فإذا هم مبلسون. قيل له إبليس لأنه أيس من رحمة الله، أبلس وأيس، فلا مطمع له في رحمة الله، ويعلم أنه من أهل النار وقود النار، فهو آيس من رحمة الله وموعده النار، ولهذا قيل له إبليس. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس تنازع العلماء في نوع الاستثناء، فقيل إن الاستثناء منقطع، لأن إبليس ليس هو من الملائكة، يعني معهم، لكن ليس مخلوقا من نور، لأن الملائكة خلقت من نور كما جاء في الحديث، وأما إبليس فهو مخلوق من نار، من نار السموم. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن وليس من الملائكة. ومن هنا قال بعض العلماء: إلا إبليس الاستثناء هنا منقطع، وتقدير الكلام: فسجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد، لأن إبليس ليس منهم، لأن الاستثناء المنقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله. وقال بعضهم بل هو استثناء متصل، فسجد الملائكة إلا إبليس لم يسجد، ولكن أخذ حكم الملائكة لأنه يعيش معهم ولأنه يشبههم في العبادة وفي جماعتهم ومعهم. فهذا دليل أن القليل يأخذ حكم الأغلب، القليل يأخذ حكم الأهم الأغلب. فقيل له، قيل أنه من الملائكة لأنه كان معهم وكان أيضا يقوم بالعبادة معهم، وإلا وإن كانت حقيقته أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى ورفض السجود واستكبر، وهذا أول ذنب عصي به هو الكبر، ولهذا الكبر خلق ذميم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وثبت الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا، لما ترفعوا على الناس في الدنيا الجزاء من جنس العمل، أهينوا يطأونهم بأقدامهم، وهو خصلة ذميمة على الإنسان يحذر منها ويتجنب الكبر. ولهذا قال جل وعلا: أبى السجود ورفض واستكبر. ولهذا جاء في الآية الأخرى ما يدل على ذلك، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هو يرى أن النار أفضل من الطين فلا يريد أن يسجد له، مع أن الطين خير من النار. وقد عقد ابن القيم رحمه الله مقارنة بين فوائد الطين والتراب وفوائد النار، فلا يقارن هذا بهذا. قال: وكان من الكافرين، كفر بذلك، مع أنه جاء في بعض الأخبار أنه كان سمى طاووس الملائكة لكثرة عبادته، لكنه عصى الله واستكبر وأبى فأخرجه الله، فكفر بذلك وأخرجه من الجنة، فأخرجه الله جل وعلا من الجنة. وذكر يعني العلماء هنا أو ذكروا في التفسير أقوالا حول إبليس وحينما خلق الله آدم، وجاء بعض ذلك في الأحاديث الصحيحة، وأنه كان يمر بخلقه، وكان خلقه لما كان فخارا صلصال مجوف كان إبليس يأتي ويدخله ويقول: هذا خلق لا يتمالك، هذا خلق لا يتمالك، لئن سلط عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. فكان ما كان بعد ذلك. وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بعد أن خلق الله آدم أمره بأن يسكن الجنة، وخلق الله منه حواء ليسكن إليها. وذكر العلماء هل خلقت حواء قبل دخول الجنة أو بعدها، والذي يظهر أنها قبل دخول الجنة.